ألا؟ آسف، ولكن هل المجني عليه تم ربطه بحبل أو نقلت جثته من مكان للفراش؟ لا يا سيدي، المجني عليه كان على هذا الفراش منذ بداية ما حدث. وماذا حدث؟ أعطاه القاتل جرعة مخدرة في ذراعه اليمنى، ثم قطع جلد رأسه من الخلف واستخدم منشارا معدنيا دقيقا في نشر الجمجمة بطريقة دائرية، ثم أخرج المخ ونقله إلى الدور الأرضي حيث يوجد المطبخ، وطبخه ببعض التوابل، ثم قام بتحمير قطعة منه وأكلها، وعاد للجثة مرة أخرى وكتب الكلمات على الحائط ووضع ورقة في يد الجثة ثم غادر. أي ورقة؟ ورقة كتب عليها بضع عبارات بخط صغير. وأين هي؟ ستجدها في حرز الدكتور عدلي الآن، قال الرجل آخر عبارة، ثم اعتدل للجثة مرة أخرى وأكمل التصوير. أخذ سامح يسأل عن الدكتور عدلي حتى وجده يضع ورقة ما خط عليها رقم بجانب طبق في المطبخ، فاستأذنه بأن يرى الورقة التي كان القتيل يقبض عليها. في البداية رفض الدكتور بشدة، ولكن عندما عرف هوية سامح شعر بخطورة الأمر، فهو لم يتوقع دخول أي من أفراد جهاز المخابرات في الموضوع، ولذلك فقد أعطاه الورقة بعد أن أحضرها من أحد مساعديه. كانت الورقة مفرودة داخل كيس بلاستيكي، فأمسك الكيس وأمكنه قراءة الكلمات داخل الورقة بصعوبة بعد أن عدل وضع نظارته على أنفه. لن يوقفني أحد يا رجل، الدائرة قاربت على الاكتمال، أما أنت فخارجها وليس لك ذنب مثلهم. حاول الابتعاد عني لأنك تبحث عن رجل ميت، فلو وصلت لي ستجدني شبحا. عد لعلمك مرة أخرى، فأنا أحترمك، فلا تضيع هذا الاحترام. رفع سامح رأسه عن الورقة وهو يقول في داخله: تلك الرسالة لشخص معين، وأنا عرفت هوية هذا الشخص الآن، إنه أنا. هم ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين 7 و8، عائلاتهم تربطها صداقة من نوع خاص. عندما تجد نفسك فجأة تزور كل يوم شخصا ما في المنزل المجاور، ثم تجد زوجتك أصبحت تتبادل التهاني مع زوجة هذا الشخص، ثم بمرور الشهور تجد نفسك فجأة تجلس معه كل يوم، أنت وزوجتك وأطفالك، وفي المقابل هو وزوجته وأطفاله يزورونكم يوميا. هذه هي الصلة التي نشأت بين أهالي هؤلاء الأطفال، وهي صلة تجمع بين الجيرة والصداقة، تلونها تلك الأجواء القديمة الدافئة التي ما زالت تتوارث بين الأهل في الكثير من المناطق الشعبية حتى الآن. كان جد الأطفال يمسك كرة صغيرة ملونة وهو يتحدث مع الباقين، شارحا لهم إحدى الألعاب الجديدة بلهفة، ومنهم من بقي لديه أسئلة عن طريقة اللعب، ومنهم من تظهر الحماسة على وجهه. وبعد أن انتهى من الشرح وقف اثنان من الأطفال في نهاية الشارع، ووقف أحدهم عند منتصف الشارع وهو يحمل الكرة الصغيرة، والباقي حاولوا الاختباء في شوارع جانبية أخرى. وفجأة سمع الجميع صوتا يصيح من أحد العمارات لأحد الأطفال: ماذا تفعل يا أحمد؟ اخرج من ذلك المنزل. توقف الأطفال عن اللعب بسرعة وهم ينظرون لهذا الشخص الذي كان والد أحدهم، ثم اختفى الرجل من الشرفة وظهر وهو يخرج سريعا من منزله ويتجه لهذا الطفل الذي يقف أمام إحدى العمارات التي لم يكتمل بناءها. أمسك به وهو ينهره ويحذر الجميع من الاقتراب من تلك العمارة مرة أخرى. خرج على هذا الصوت والد أحد الأطفال وهو يستفسر من الرجل الذي يبدو أنه يعرف ما يحدث، فقال له الرجل بأن أحدهم يحاول الدخول لمنزل آدم، ففزع الرجل الآخر أيضا وتغيرت ملامحه وهو ينهر الأطفال الذين تجمعوا حوله بشدة ويأمرهم أن يصعد كل منهم الآن لمنزله، ثم قال كلمة للرجل الآخر ووافقه الرجل بهزة من رأسه وتبعه وهو يتجه لأحد المنازل. كانت جلسة بين مجموعة من الرجال هم آباء الأطفال الذين كانوا يلعبون منذ قليل في الشارع وصعدوا لمنازلهم، وكان الرجل الذي نهرهم يتواجد بين هؤلاء الرجال وهو الذي يتكلم وهو يمسك بكوب من الشاي. يجب ألا ننكر موضوع منزل آدم. ارتسمت نظرة الدهشة على الوجوه من جراء فتح هذا الموضوع بالذات، وبخاصة أن هذا الرجل هو الذي قام بالاتصال بهم لأجل أمر هام. ولكن الرجل أكمل قائلا بجدية: اليوم وجدت بالصدفة أحمد ابن الأستاذ علي يحاول الدخول لمنزل آدم وهو يلعب مع أطفالي وأطفالكم، ولكني نهرته في آخر لحظة وحامد شهد ذلك وأبدى اعتراضه أيضا. نظر الجميع لبعضهم وملامح قلق تظهر عليهم، ثم قال أحدهم: آدم، هل عدنا لتلك الخرافات مرة أخرى؟ عجله أحدهم بغضب: لا يا محمد، لا أتفق معك في كلامك، فأنا شاهدت تلك الأشياء أيضا منذ شهور. أعرف أن ذلك الموضوع بدأ بمجموعة حكايات وتخاريف بعد موت الذي يدعى آدم في المصحة العقلية بعد وفاة زوجته وطفلته في حادثة غامضة. كان الموضوع في البداية بالفعل عبارة عن حكايات تنتشر بوجود روح الزوجة والطفل في الشقة تحوم بعد موتهم، ولكن لم يظهر شيء. أما أنه منذ شهور تبدأ بعض الأشياء الغريبة في الظهور فذلك حقيقي بالفعل. أضواء حمراء تضيء وتنطفئ بالقرب من نوافذ الشقة، أصوات بكاء تأتي من الشقة في ليال كثيرة، وكلنا سمعنا أصوات البكاء والنحيب، خرفشات وكأن أحدهم يحتك بجدار النوافذ وبعض الطرقات على النوافذ. وعندما يصعد أحدهم ويفتح الشقة بجانب مالك العمارة يجد بعض الصناديق القديمة المعبأة يغلفها التراب، وبعض الأثاث القديم كما هو، مثلما أصر أهل آدم بطريقة ودية مع مالك العمارة على أن يدفعوا الإيجار شهريا مقابل ترك الشقة كما هي لينتفعوا بها في المستقبل في زواج أحد أقاربهم. يقول الجميع إنهم يشاهدون أفعالا غريبة تحدث في الشقة كل ليلة. هناك من قال إنه سمع ضحكة لرجل أو لطفل، وهناك من أقسم أنه سمع بكاء طفلة صغيرة. أنا متأكد مما رأيت، فقد رافقت بعض رجال الشارع مرة أثناء فتحهم للشقة. كان الجميع يقرأ آيات من القرآن ويبسمل ويذكر الأدعية بصوت خفيض عند الدخول. فتشنا الغرف ولم نجد أحد. العمارة بأكملها لم تسكن بها ولا شقة حتى الآن، ومن كتبوا العقود للإيجار تخلوا عنها ولم يحضر أحد لاستلام الشقة، ومن حضر وسمع تلك الأصوات رحل بعد أيام. قال أحد الرجال موجها سؤاله للرجل الذي كان يتحدث منذ قليل قائلا: مسكونة؟ لا إجابة على تلك الأسئلة لأني لا أعرف لها إجابة، ولكن أشعر بالخطر علي وأولادي ولا أعرف السبب، وتلك الشقة تثير الاشمئزاز في نفسي، فلا يقنعني أحدكم أنني فقط من أشعر بهذا. نظر الكل له والصمت هو السيد بينهم، ثم قال أحدهم بهدوء: لو كانوا أشباح من ماتوا لماذا عادوا في ذلك الوقت بالذات؟ رد أحدهم بهدوء مماثل: ربما عادوا لهدف ما، وعندما سينتهي هذا الهدف سيختفوا مرة أخرى. الصمت. الضيف الثالث الذي يجلس بين سامح وحسن على تلك المنضدة الصغيرة في إحدى الكافيتريات على النيل. سامح صب لنفسه كوبا من الماء من الزجاجة الموضوعة أمامه وأخذ يشرب من الكوب وهو ينظر لحسن الذي ظهر على وجهه التوتر برغم أنه حاول أن يتمالك أعصابه ويظهر الصلابة على وجهه. لقد فهم سامح لماذا اتصل به حسن عند موت عمر. لقد كان عمر هو الأب الروحي والمرشد لحسن، والذي بمجرد موته فقد ذلك المرشد الذي يوجهه للطريق الصحيح، لكن هذا ليس سببا وجيها كي يلجأ إليه بهذا الشكل إلا إذا كان يشعر بالخوف من شيء بعد موت عمر، وهو يعرف أن عمر يشارك أسرارا مع حسن بخصوص القضية، وبالتالي عندما يموت عمر فهذا يعني أن الذي يحمل الأسرار الآن هو حسن. أنت المرشح التالي. اتسعت عينا حسن انبهارا، وكأن العبارة نزلت عليه كالصاعقة، وهو ينظر لسامح الذي لاذ بالصمت بعد أن ألقى العبارة. بلع حسن ريقه وهو يقول: ماذا تقول يا سيد سامح؟ ما سمعت. مرشح لماذا؟ أنت تعرف. قد توصل سامح لاستنتاج غريب أخذه بالطريقة التي لا يتعامل بها في عمله. هو بدأ يحلل كل ما ورد له من دلائل على القضايا، ثم وجد حلقات ناقصة لا يمكنه الوصول لها، فقام هو بإضافتها من خلال استنتاج تخيلي. هؤلاء الرجال تجمعهم صلة واحدة، عملهم ومعرفتهم الشديدة ببعض. اثنان من المخبرين والباقي من الضباط، لا يجمعهم السن، لا تجمعهم صداقة قبل العمل، لكن يجمعهم إثم ارتكبوه قديما. عمر حاول إخفاء جزء من ملف علي، وهذا يعني أنه لا يريد التوصل لحادثة معينة في ملفه. وفجأة يموت عمر أيضا، وبطريقة غريبة كما قال رجال المباحث الجنائية، حيث إن الأبواب مفتوحة. وهذه ليست طريقة الجزار في الخروج، أن يترك الأبواب مفتوحة، وهذا يرجع احتمال فتح عمر نفسه للأبواب والغرفة التي كان ينام فيها. لم تكن غرفته، ولم ينم فيها من قبل، بل هي مخصصة للضيوف، ولكن لماذا ينام فيها الليل بالذات؟ ولماذا يرسل عائلته على غير عادته إلى بلدته؟ ويتعلل بحجة غير صحيحة مثل موضوع المأمورية هذا. كل تلك الدلائل غريبة، وكأنه كان ينتظر الجزار الليلة. وكل هذا يتوافق مع كلمات الرسالة التي نشرت اليوم صباحا من خلال رسالة الجزار، التي يقول فيها إنه تعرض لموقف بالفعل منذ مدة، وهو قد عاد مرة أخرى للانتقام. بقي استنتاج يجب أن يضعه في الحسبان، أن حسن اشترك مع من ماتوا في الحادثة التي جعلت الجزار يعود مرة أخرى. استنتاج يحتاج لمزيد من الدلائل، ولكنه استنتاج تخيلي قائم على الحدس، وفي عالمه الحدس والخيال هما السيد في كثير من المواقف. كلامك غير صحيح يا سيد سامح. اسمع يا حسن، أريد أن أمنع هذا القاتل، ولكن العميد عمر رحمه الله كان يبطئ خطواتي، وها هو الآن في ذمة الله، فلا وقت لدينا للكثير من اللهو، فقد بقي أسبوع على الضربة القادمة. حاول حسن المحافظة على هدوئه أمام عبارات سامح، ولكنه فشل، فأصبح يحرك قدميه بقليل ويهزهما. وسامح يقول وهو يضيق عينيه: لقد عاد لكم من جديد، ولكن هذه المرة أقوى من المرة السابقة، هل تتذكرها؟ جفت شفتاه تماما وهو ينظر لسامح، ويحاول بلع ريقه مرة أخرى ويشعر بالعجز. سامح قد أخذ قراره بمحاصرة حسن بالفعل، ولكن بطريقته الكلاسيكية والتي تجعله يظهر لحسن بمظهر العارف بالحقيقة ولا يبالي به إن اعترف أو أنكر. الجزار الجزء الثالث. الخميس 26 من الشهر 11 لعام 2009. جلس سامح في ذلك الصباح أمام مكتبه في الجهاز، وهو ينهي كتابة تقرير خاص بأحد العمليات ليسلمه في اجتماع اليوم بعد الظهر. ثم قام ببعض الأمور المكتبية ورفع السماعة وطلب عامل البوفيه الذي جاءه، فطلب منه كوبا من الشاي وجرائد اليوم. غاب العامل ربع ساعة وأتى بكوب الشاي والجرائد، فأخذ سامح يرشف من الكوب وهو يبحث عن الجرائد عن جريدة كي يتأكد من مقال سالم، وبالفعل وجد منشيت المقال يحتل جزءا ضخما من الصفحة الأولى للجريدة، ويتكلم عن حادثة قتل الضابط التي نفذها الجزار كما قال في رسالته. لم يتعجب سامح، لأنه كان يعلم عن قدرة سالم على أخذ المعلومات مقابل مبلغ مالي من داخل الشرطة، وقد اتفق معه في آخر لقاء أنه لم يمنعه، مقابل أن يطلعه على رسالة الجزار القادمة قبل نشرها، وفي نفس الوقت إذا طلب منه تعديل أي جزء من التفاصيل التي تنشر يعدلها. تلك الفكرة ابتدعها ليمكنه إرسال رسائل للجزار بسهولة، لأنه بالتأكيد يقرأ الجريدة ليتابع نتاج عمله. بعد أن قرأ التحقيق بالكامل، والذي كان هذه المرة بدون صور، وجد أن لهجة الاستهزاء بالدوائر الأمنية قلت في طريقة كتابة سالم، مما سيدخل الشك في قلب الجزار بصلته بجهة أمنية. يجب تنبيهه لذلك بسرعة. في نفس الوقت بدأ إرسال الرسائل للجزار عن طريق التحقيقات كي يحاول الكشف عن معلومات أكثر تخصه. فكر سامح في فكرة خطرت بباله فجأة، يمكنه بطرق معينة أن يحصل على ملف حسن. لو طلب رسميا الوصول لملف ضابط بمباحث أمن الدولة، فسيتحول الموضوع لحرب بين الجهات الأمنية. يمكنه أن يحول الموضوع لتحقيق رسمي لكثير من الضباط، ولكنه بذلك سينشر البلبلة. طريقته في إحضار الملف ستغنيه عن تلك المشاكل. أمسك هاتفه المحمول وقام بالاتصال برقم ما، وهو ينوي أن يحصل على الملف بأسرع ما يمكن. الساعة 2:40 مساء، قاعة السينما تغرق في الظلام، وفيلم رومانسي يعرض على الشاشة الكبيرة والجميع يتابعه بتركيز. وسط المشاهدين جلست مريم، وبجانبها حسن يشاهدان الفيلم. حسن يجلس جامد الملامح وهو ينظر لشاشة العرض متنفسا بعمق وبطء، أما مريم فهي الأخرى كانت تلاحظ ذلك منذ بداية الفيلم، ولكنها حاولت أكثر من مرة أن تجر قدميه ليتحدث معها عن الفيلم، ولكنه يبتسم ويتظاهر بأنه يفهم ما تقوله ويهز رأسه، ولكن الحقيقة أن وجهه قد انطبع عليه الغضب منذ بداية عرض الفيلم. أخذت مريم قرارها لتخرجه من صمته، فقالت له هامسة: الفيلم أصبح مملا، لما لا نخرج الآن لتدعوني على وجبة دسمة؟ أم أنك ستهرب مني؟ لم يفهم حسن دعابتها، فقام من مقعده وقامت هي وراءه، وخرجا من قاعة السينما المظلمة لشمس أحد شوارع وسط البلد. ظل هو صامتا وهي تنظر له بشفقة تفكر كيف تخرجه من صمته. ظل هكذا إلى أن دخل مطعما شهيرا وجلس إلى منضدة بجانب إحدى الشرفات، فقالت مريم بسرعة: لن تتركني اليوم قبل أن تحكي لي ما يجعلك شريدا هكذا. نظر لها لأول وهلة بدهشة، ثم كور شفتيه ونفخ بحرقة وقال: لا يوجد ما أقوله. قالت هي بعناد طفولي: بل ستقول، هذه أول مرة نخرج فيها منذ زمن، وأراك بهذا الشكل وتريد السكوت وأن أرسم ابتسامة على وجهي. فجأة اشتعل الغضب في عيني حسن وانفلت لجام أعصابه، وقال بصوت عال غاضبا: قلت لك لن أتكلم يا بتول. فتحت مريم فمها مندهشة وهي تقول بحذر: بتول؟ من هي بتول هذه؟ زاغت عين حسن وهو يسترجع جملته الأخيرة ويتذكر أنه قال بتول. يا للهول، ما الذي جعله ينطق هذا الاسم؟ شعر بمرارة في حلقه فأشاح بوجهه عنها وهي تنظر له بدهشة. مرت فترة ثم قال هو بأسف: لم أقصد أن أحدثك بتلك اللهجة، لكن ظروف العمل شغلت بالي الفترة الأخيرة. وكأنها لم تسمع عبارته الأخيرة، كررت سؤالها بصرامة هذه المرة: من هي بتول يا حسن؟ بلع ريقه وقال: اسم فتاة عرفتها منذ سنين. وأين هي الآن؟ ارتسمت على وجهه ضحكة ساخرة وهو ينظر للأرض وقال: هي في القبر الآن. صدمت مريم من وقع العبارة، ولكن أخرجهما من الصمت الصادم النادل عندما وقف بجانبهما فطلب حسن الغداء في حين لم تتكلم مريم. أحس حسن بأن عليه أن يعيد الثقة لمريم مرة أخرى بإشراكها في أي أمر هام في حياته، فقال لها بحزن: أصدقائي الأعزاء قتلوا. شهقت مريم وهي تضع يديها على فمها، فأكمل حسن: منذ أسبوعين قتل علي، وأول أمس قتل العميد عمر الذي كان يرعاني كوالدي، لذلك كنت أتأخر عليك ودائما في حالة شرود. قربت مريم يدها من يد حسن وربطت عليها بحنان وهي تقول بأسف: أعتذر عندما كنت أتذمر كل تلك المدة وأنت تتحملني، أرجو أن تسامحني. ابتسم حسن لهدوئها وهز رأسه وقال: أنا لم أغضب منك لحظة واحدة يا حبيبتي. ابتسمت له ولكنها فجأة قالت بجدية مستفسرة: كيف قتلوا ولماذا؟ ماذا يقول؟ وخاصة أنه لم يكن يقصد أن تعرف هي التفاصيل، فهو فقط أراد أن يلهي عقلها ويشغلها، لكن القدر أنقذه عندما رن جرس هاتفه المحمول فاستأذنها في الرد. كان صديق له في شرطة الآداب يتكلم معه بحزن: ما أخبارك يا حسن؟ أنا عادل عبد الرحمن. الحمد لله، اشتقت لك يا رجل، ما كل تلك الغيبة؟ حسن، عندي لك خبر سيء حدث صباح اليوم. صديقنا جلال وجدته والدته في غرفته منتحرا وقد شنق نفسه. انفتح فم حسن مذهولا وقال بكلمات متقطعة خائفة: هل تقصد جلال معز الذي نقل من مباحث أمن الدولة لشرطة الآداب عندكم منذ عام؟ نعم هو. هب حسن واقفا وهو يصرخ: لا! الساعة 5:23 مساء. هذا هو الملف إذن. أمسك سامح بالملف بيديه وهو يتأمله ثم يفتحه ويطالع تفاصيله بدقة. لقد أحضره في مدة لا تزيد عن 8 ساعات بعد أن طلب إحضار الملف بطريقة ودية بدون رسميات، مع وعد بعودة الملف مرة أخرى بعد 3 ساعات من استلامه إياه. كان ما زال جالسا داخل مكتبه في الجهاز وهو يفتح الملف، وبجانبه ورقته المشهورة التي يدون بها الأفكار ويمزقها بدقة. اليوم صباحا توصل لاستنتاج بسيط كان قد ادخره عندما يحصل على أحد الملفات. الاستنتاج البسيط وهو أن الجزار يلتهم أعضاء من آذوه منذ مدة، وذلك الالتهام هو تمثيل بهم لإشباع رغبة الانتقام لديه، ولكن الوحيد الذي لم يأكل أعضاءه بعد أن قطعها هو صابر، والطبيب النفسي أكد له أن الجزار لم يأكل تلك الأعضاء كمكافأة له على شيء فعله صابر، أي أن صابر فعل شيئا ما دل على حسن نية بعد ذلك، وهذه هي المكافأة. بمراجعة تاريخ عمل صابر يتضح أنه سوى معاشه فجأة بدون أسباب واضحة وافتتح بقالة تحت منزله. من هذا الذي ينهي معاشه في سن مبكر من مهنة يعتبرها البعض كنزا من الاحترام والشهرة؟ لقد سوى معاشه وابتعد تكفيرا له عن ذنبه، وبذلك عندما نحدد التاريخ الذي سوى معاشه فيه نعرف أنه حدث بعد الحادثة تماما، وقد سوى معاشه منذ شهر أغسطس، أي أن الحادثة حدثت قبلها، وبالتالي فالملف الخاص بعلي كان سيدله على القضايا التي اشترك فيها في تلك الفترة. وبعد نقصان أوراق من الملف حان وقت ملف حسن، وبالتالي فسامح يعرف ما يبحث عنه. آدم محمد عبد الرحمن، قالها بنبرات بطيئة وهو يرفع الورق ويقربه لعينيه أكثر. إذن فاسم آدم موجود في إحدى القضايا، ولكن يقول الملف إنه اسم انتحله أحد المجرمين السابقين ليدير عملية إرهابية لتفجير ملهى ليلى. هل هو اسم مستعار؟ ولكن الأوراق تقول إنه تم القبض عليه. نظر بسرعة لتاريخ القبض عن المتهم ثم رفع سماعة تليفونه وطلب من عامل الهاتف إيصاله بحجرة معينة، فاتصل بها فقال له إنه يريد نسخة من جريدة وجريدة وجريدة وجريدة، من تاريخ 15 من الشهر 12 2007 إلى غاية 31 من شهر 12 لعام 2007. بعد ربع ساعة سمع دقات على الباب، فأعطى الإذن بالدخول ليدخل شابا طويلا وهو يحمل قرصا ليزري ويعطيه لسامح، ومعه ورقة لاستلامه القرص واحتواء المعلومات. فأخذ سامح القرص وأمسك بالورقة ووقع إمضاءه عليها وأعطاها للشاب شاكرا إياه، ثم وضع القرص في الحاسب الآلي الشخصي وبدأ يتصفح الأخبار. في البداية كان يطالع الأخبار بسرعة ليعرف محتوى كل خبر على الساحة في وقت الحادثة، فربما كان هناك خبر في حادثة الجريدة يتعلق بحادثة التفجير. وبالفعل طلعته الأخبار عن الحادثة الأصلية، وتمكن رجال مباحث أمن الدولة من القبض على المدبر الرئيسي للعملية واعترافه بها، واشتراك حسن المهدي وعلي حسن عثمان وعماد بهي الدين وعلاء حمادة في فريق التحقيق. خبر في جريدة أخرى يعيد نفس الخبر السابق، ظل يفند الجرائد خبرا محاولا تكوين صورة عامة عن الأحداث في هذه الفترة، حتى توقف فجأة عند خبر لغز ملف قضية الأسرة المصرية التي تعرضت لمحاولة القتل ما زال يكشف أسرارها. بعد البلاغ الذي قدمه أحد المواطنين عن وجود جثة فتاة بملابس النوم في أحد مقالب القمامة وتم التعرف عليها، يزيد اللغز تعقيدا، خاصة عند ظهور موت طفلتها التي لم تتعدى العامين داخل شقتها بالمرج، واختفاء الزوج في نفس وقت اختفاء الزوجة. الزوج ويدعى آدم محمد عبد الرحمن ويعمل مدير حسابات بإحدى الشركات، اختفى في ليلة 14 من الشهر 12، وقد تبين من تقرير الطب الشرعي تعرض الزوجة للاغتصاب العنيف وموتها نتيجة سكتة قلبية بسبب المجهود العنيف الذي لم يتحمله قلبها، وخاصة مع تاريخها المرضي الذي يظهر أنها مصابة بضيق الشرايين التاجية. وحتى الآن ما زال الزوج مختفيا بلا أثر برغم مشاهدة البعض له بعد ليلة الاختفاء بيومين. أخذ سامح نفسا عميقا وهو يتخيل بعض المشاهد: اغتصاب، رمي الجثة، اختفاء آدم. أراح رأسه للوراء ناظرا للسقف وقد اكتمل حل اللغز في مخيلته. أخذ نفسا عميقا آخرا ثم عاد مرة أخرى لمتابعة الجرائد، ولكن هذه المرة المتابعة تركزت على أخبار آدم محمد عبد الرحمن الذي اختفى. كلما وجد خبرا صغيرا في جريدة من الجرائد يتكلم عن الحادثة كان يكمل الصورة في ذهنه. وجدوا آدم أمام مقبرة زوجته وجسده مليء بالجروح المتعفنة، ونقلوه بين الحياة والموت إلى المستشفى. فقدان ذاكرة جزئي من تابه، لا يتذكر أي معلومات قبل تلك الليلة. تم نقله لمصحة عقلية خاصة على نفقة عائلته لإكمال علاجه النفسي والتأهيلي. إلى هنا انقطعت الأخبار عنه. لا مشكلة الآن في تجميع البازل الجديد بطريقة صحيحة. آدم الشاب الهادئ الذي تزوج من الفتاة الجميلة وأنجب منها طفلته الوحيدة، الزوجة مصابة بالقلب ولكن الحياة جميلة برغم كل شيء. فجأة يختفي الزوج والزوجة وتترك الطفل في المنزل، وكانت المغادرة بالتأكيد بغير إرادتهما لأنهما لن يتركا طفلتهما وحيدة حتى تموت من الجوع في المنزل وتتعفن جثتها. في الغالب بشيء من التخيل يمكن لسامح أن يتخيل آدم الذي يتم تعذيبه وبتول التي اغتصبت. هناك من حضر الواقعة وهم الآتون. صابر ولطفي مخبران نفذ الأوامر لهما بما فعلا، لذلك كتب الجزار بجانبهما: لا أرى لا أسمع لا أتكلم، بعد أن أكل ثلاث مراكز التي لم يستخدموها: الرؤية والسمع والتحدث. علي فعل شيء بقدمه في الغالب لبتول، من الممكن أن يكون ضربها أو أهانها بقدمه، ولذلك أكل لحم قدمه وقطعها وكتب بجانبها: أقدامي تجرني إلى موتي. أما عمر فيبدو أنه استخدم عقله في مساعدة الفاعل الذي اغتصب بتول أو في شيء آخر مما استحق أن يؤكل مخه ويكتب بجانبه. إذا انتصر عقلي على ضميري فأنا لا أستحقه. والمقصود بها أنه استخدم عقله استخداما سيئا، فحان الوقت الذي يحرم فيه منه. لكن بعد أن دخل المصحة العقلية ماذا حدث له؟ يجب أن يبدأ البحث فورا ليعرف كيف له أن يرتكب جرائمه برغم وجوده في المصحة. عاد مرة أخرى للكمبيوتر وهو يحفظ بعض التفاصيل كالمنطقة التي يسكن بها آدم قبل الحادثة واسم الشركة التي كان يعمل بها حتى يبدأ البحث. فلا يمكن أن يثق بأحد بعد الآن لأنه لا يعرف من اشترك أيضا في تلك الحادثة. الساعة 7:19 مساء، عاد سامح مرة أخرى للمكتب الذي أعدوه له في إحدى مباني مباحث أمن الدولة. وعندما شاهده العسكري الذي كان مكلفا بالوقوف على باب مكتبه لتلبية طلباته، جرى وراءه مهربلا وهو يرفع يده بتحية عسكرية بسيطة ووجهه في الأرض وهو يقول: تحت أمرك يا باشا. أكمل سامح مسيرته وهو يقول بملل: شكرا، لا أريد شيئا. قلت في نفسي أن أبلغك بأن الكثير من البشوات ذهبوا لحضور جنازة جلال باشا رحمه الله. توقف سامح ونظر له وهو يقول باستفسار: من هو جلال؟ قال العسكري بسرعة: جلال باشا خدم معنا سنة كاملة وكان الجميع يحبونه رحمه الله، لكنه طلب منذ عامين على ما أذكر أن يتم تحويله لمباحث الآداب، الله يرحمه. كيف مات؟ لا نعرف يا باشا. ثم نظر حوله وقال هامسا: هناك إشاعة تقول إنه مات منتحرا ليلة أمس، ولكني لا أصدق هذا، فجلال باشا رجل يتقي الله وليس من النوع الذي يقدم على الانتحار. نظر له سامح وقد تصلبت حدقتا عينيه على العسكري في حين أنه نسي السبب الرئيسي لحضوره لهذا المبنى. الدائرة تكتمل على ما يبدو، ولكن يبدو أحد من كانوا على القائمة لم يتحمل انتظار دوره القادم. السبت 28 من الشهر 11 لعام 2009، يمر صباح آخر على سامح وهو ما زال يعمل بالجهاز ويظل ساهرا حتى الصباح في العمل كما كان يفعل في الأيام التي يطلع عليه الصباح فيها في العمل ويضطر لعدم تركه. قام يصلي الفجر في المسجد الصغير الملحق بالمبنى، ثم صعد للكافيتيريا وتناول الإفطار، ثم صعد ليشتري الجرائد واتجه إلى مكتبه، وبعدها قام بالاتصال بزوجته ليوقظها ليطمئن عليها وعلى الأطفال، ثم يعود مرة أخرى لعمله. ولكن هذه المرة فتح جريدة بسرعة ليقرأ مقال سالم الذي تكلم فيه عن انتحار الضابط المصري. هذه المرة سامح هو من أمر سالم بأن يكتب عن حادثة انتحار الضابط. وعندما يكتب سالم عن حادثة انتحار الضابط بدلا من متابعة قضية الجزار ويشرح تاريخ الضابط الذي عمل بأمن الدولة سنة قبل أن يطلب هو نقله لمباحث الآداب وصلة صداقته بالضباط الذين قتلوا في الأيام السابقة، كل هذا من شأنه أن يضم جلال للدائرة. كان سامح في يوم الجمعة قد قام بجمع المعلومات عن جلال وعمله وبعض الصور من المعمل الجنائي وقام بإيصالهم لسالم ووصاه بكتابة هذا المقال في هذا التوقيت، وخاصة أنه بهذا المقال يربك خطط الجزار وطريقة قتله المتسلسلة كل يوم ثلاثاء مما يجعله يقع في الأخطاء ويمكن عمل كمين له. أمسك هاتفه المحمول واتصل برقم وانتظر حتى رد الرجل على الطرف الآخر فقال له: ما أخبار تحليل دماء عمر يا محمد؟ اكتشف الطب الشرعي أن القتيل حقن بمادة بنوتاثول الصوديوم ثم تبعها بالمورفين بجرعة بسيطة لأن البنتاثول قام بتخديره بدرجة كافية سمحت بغيابه عن الوعي، ولكنه عالجه بالمورفين كي يفقده الوعي تماما. وتحليل الورقة التي وجدت الجثة تمسكها؟ الورقة لا تحتوي على أي وصمات، سوى بصمة باهتة للمجني عليه. الورق المستخدم والحبر منتشرين جدا، وليس هناك ما يميزهم. تحليل الخط مطابق مع الورقة التي أعطيتها لنا، ونفس نوع الخط والحبر والورق مطابق، ليس هناك جديد. شكره سامح وهو يغلق الخط، ثم يسند ذقنه على يده مفكرا بعمق. أميتال الصوديوم أو بنتاثول الصوديوم، ما فائدة استخدام تلك المادة؟ دائما هناك سؤال يشغل باله، كيف يعرف آدم بعناوين الضحايا وأماكن تواجدهم بدقة؟ هل بنتاثول الصوديوم هو السبب؟ كيف عرف آدم بوجودي وترك لي رسالة في يد عمر بعدما مات؟ هل استجوب عمر عن طريق هذه المادة؟ كيف يستطيع آدم معرفة طريقة الاستجواب عندما يحقن بنتاثول الصوديوم لعمر؟ هناك طريقة في إلقاء الأسئلة والتعامل مع الشخص المخدر، كيف يمكنه معرفتها؟ اليوم سيبدأ بحثه بعد انتهاء متابعته لملفات آخر العمليات، وسيبدأ بحثه من المناطق التي بدأت فيها تلك المشاكل. الساعة 2:55. هذه المرة لم يستطع أحد أن ينكر أن حسن في حالة عصبية غير طبيعية من الهالات السوداء التي تكونت تحت عينيه، ونظرته المتسعة الشاردة وملامح وجهه التي تنذر ببركان من الغضب. سينفجر في أي لحظة. كان يجلس يدخن سيجارة على مقعد الصالون أمام والد مريم ومريم نفسها التي جلست تنظر له بشفقة وحنان وهو لا يدري من نظرتها شيئا. كان والدها قد دعاه على الغداء هذا اليوم، وبالفعل أتى حسن وتناول الغداء، وها هم يجلسون ليشربوا الشاي وما زال حسن صامتا منذ جاء. هنا قال الأب لحسن بابتسامة ودودة: أنا ذاهب لأحضر لك بعض الحلوى يا بني، هل تريد شيئا آخر؟ انتبه حسن وهو يقول بأدب: لا يا عمي، أشكرك، لا تتعب نفسك. قال الرجل كلمة ما بابتسامة ثم ذهب إلى المطبخ. تحركت مريم من مقعدها وجلست على مقعد قريب من حسن وقالت: لماذا لم ترد على هاتفك أمس وأول أمس يا حبيبي؟ لم تكن حالتي تسمح بذلك، قالها باختصار وهو ينظر لعينيه الجميلتين ويفكر في فكرة غريبة. ماذا لو ارتمى على صدرها وبكى بحرقة وأخذت هي تربت على رأسه مثلما كانت أمه تفعل في صغره؟ لن يمكنه ذلك، لكنه يتمناه. ما في قلبه من هموم يجعله يتمنى البكاء، ولكنه حتى وهو وحيد في شقته يخشى من البكاء، يخشى أن تنزل الدموع من عينيه وينهار. يحتاج إلى من يعطيه الأمان كي يمكنه البكاء ويمكنه. هل تبكي يا حبيبي؟ قالتها مريم بلوعة وهي تنظر له، فانتبه حسن سريعا للدموع التي غادرت عينيه وأغرقت خديه فانتفض، وأخذ يمسحها بيديه، ولكنه فوجئ بدموعه تنزل بغزارة أكثر. وهو ما زال يمسح وفجأة وجد يد مريم ممتدة بمنديل ورقي تمسح دموعه برقة، فأجفل لحظة وقد تسمر جسده ثم هدأ وأخذ منها المنديل ليكمل هو إيقاف دموعه التي أصبحت كالأمطار. أعرف أنك لن تحكي عن مشاكلك بالتفصيل، ولكن هل تسمح لي أن أقول ما بداخلي؟ انعقد حاجباه من الدهشة وهو يشاهدها تبتسم له برقة وتقول بنبرات ساحرة: أنا أحبك يا حسن وأعتبرك زوجي لاحقا، ودائما ما أشعر بتقصيري في حقك، وأنت تحمل همومك وحيدا، وكان من واجبي أن أحملها معك. لكم أتمنى أن نتقابل في آخر كل يوم وتروي لي كل ما كان بيومك، وأنا أشاركك فرحك وحزنك، تناقشني في كل صغيرة وكبيرة، نشعر معا أننا شخص واحد. واليوم أتوسل إليك أن تحكي لي عما يدور بخلدك، سترتاح، أعرف ذلك. قل لي كل ما يخيفك وكل ما يغضبك وكل ما يحزنك، اعتبرني زوجتك لو لم ترني حبيبتك. كلماتها كان لها تأثير غريب على روحه، كأن عباراتها تنفذ إلى روحه مباشرة وتطمئنه. كأنه تحول لطفل مرة أخرى، ويستمع لكلمات أمه وهي تطمئنه وتقول له إنها ستحميه من عقاب أستاذه في الفصل. ابتسم لها بسخرية وهو يقول: سأموت بعد أيام. لم يظهر على وجهها أي تعبير، ولكنها قالت مستفسرة: ماذا قلت؟ سأموت بعد أيام، وبالتحديد سأقتل يوم الثلاثاء. ضحك فجأة كالمجانين بسخرية وهو يقول: هل تعرفين سبب قتلي؟ لأنني قتلت عائلة منذ سنة، ورب العائلة عاد مرة أخرى من الموت لينتقم مني. شكت مريم في قواه العقلية، ولكنها قالت له بهدوء: حسن يا حبيبي، إن أعصابك اليوم ليست... قاطعها حسن غاضبا: لا وقت للغباء الآن يا مريم، يجب أن تسمعيني. الجميع ماتوا، حتى جلال لم يتحمل الانتظار، انتحر قبل أن يأتيه الجزار، 3 من المخبرين و3 من الضباط، وأنا مات 2 من المخبرين، والثالث قد مات منذ سنة في مأمورية، والضباط هم علي وعمر وجلال، والجميع قتل، والأخير انتحر، وبقيت أنا من بقيت، هل تفهمين؟ ردت مريم بعصبية مماثلة وهي تقول: لازلت لا أفهم ما تقول، ماذا تقصد؟ وماذا حدث؟ أخذ حسن نفسا عميقا، وعادت الدموع تنسكب منه، ولكنه هذه المرة لم ينتبه لها وقال: سأروي لك كل شيء من البداية، ولكن لا تقاطعيني. ثم بدأ يتكلم، وعين مريم تتسع بفزع مما تسمعه. بجانب منزل آدم، جلس سامح على القهوة وهو يرتدي بذلة سوداء وقميصا أبيضا، وقد تخلى عن نظارته وارتدى عدساته اللاصقة. رشف رشفتين من كوب الشاي الساخن الذي وضعه بجانبه، ثم نظر مرة أخرى للعمارة التي لم يكتمل بناءها. آسف لتطفلي، هل يمكن أن أسأل عن شيء ما؟ كان سامح يقول تلك العبارة لرجل وقور يجلس على منضدة بجانبه ويدخن الشيشة، فنظر له رجل قائلا بلطف: تحت أمرك. أبحث عن شقة جديدة لأنتقل فيها أنا وعائلتي، وأرى تلك العمارة تبدو خالية، هل أجد فيها شقة؟ هي عمارة تقصد؟ تلك، قالها سامح وهو يشير بيده إلى عمارة آدم، فنظر الرجل لاتجاه يده ثم ظهرت على ملامحه الخيبة وقال لسامح: لا أعتقد أنك تريد أن تسكن في تلك العمارة بالذات. لا أكذب عليك خبرا، فإن لي صديقا يسكن بالقرب من هنا، وعندما فاتحته بعثوري على عمارة بشارع ووصفتها قال لي كلاما عن العفاريت، ولكني لم أصدقه. سحب الرجل نفسا عميقا من الشيشة، وارتسمت ملامح الجدية على وجهه، ثم قال: اسمع يا أستاذ، أنصحك بأن لا تقترب من تلك العمارة، فسمعتها سيئة جدا منذ حادثة حدثت لأحد القاطنين فيها. حادثة؟ هل الموضوع حقيقي؟ ظهرت ملامح الدهشة والتي رسمها سامح بمهارة على وجهه، فرد عليه الرجل وقد بدأ يستمتع بالحديث: منذ 2 سنين كان يسكن في تلك العمارة رجل يدعى آدم، أهل الحي يحبونه وهو يحبهم، كنا نشاهده معنا في المسجد عند الصلاة حتى صلاة الفجر، كان طيبا وودودا، وكما يقول المثل إنسان في حاله، وقد انتقل إلى العمارة هو وزوجته، ورزقهم الله بطفلة صغيرة. فجأة في ليلة اختفى الجميع، أو للحق يقال ظهر فجأة آدم، كما قال عم كرم عند آخر الشارع وهو عار، لا يرتدي سوى قطعة من ملابسه الداخلية، وعلى جسده تنتشر الجروح، وكان في حالة من الهذيان والذهول، كأنه لا يعرف من هو. ثم صعد إلى شقته ونزل منها جريا، فصعد عم كرم ومعه رجال من الشارع، فوجدوا باب الشقة مكسورا، فدخلوا وفوجئ الجميع بجثة الطفل في غرفتها، والشقة خالية تماما، بدأ البحث عن الزوج والزوجة من قبل الشرطة، وتبين أنهم وجدوا جثة الزوجة ملقاة في الشارع بعد اغتصابها وقتلها قبل يومين. المهم، بعد أسبوع عاد آدم مرة أخرى ووجدوه أمام قبر زوجته وطفلته، فنقلوه إلى المستشفى وهو يقول أنه لا يتذكر أي شيء. وبعدها دخل لمستشفى المجانين ومات هناك بعد شهور. وقال البعض أنه اختفى، لكن حسب ما أخبرنا والده الذي يأتي للشارع كل شهر ليترك إيجار الشقة لصاحب العمارة، إن الجثة لم تظهر بعد موته وكأنها تبخرت. ويقول البعض إن والده أخفى الجثة كي لا يتم تشريحها. المهم أنه منذ عام ظهرت أصوات من داخل الشقة وأضواء، وبعدها كل من سكن شقة داخل العمارة كان يشتكي من الأصوات المرعبة التي تأتي كأصوات صراخ وهمهمات وبكاء ودقات، والكل ترك شقته وما زال الوضع كما هو عليه حتى الآن. وهل قام أحدهم بفتح الشقة مثلا ليعرف مصدر هذه الأصوات؟ نعم، كثيرا ما فعلنا، ولكننا لا نجد سوى الأثاث القديم وبعض الصناديق التي تمتلئ بكتب كثيرة وأدوات قديمة. كان هذا هو الشخص الرابع الذي يسمع منه سامح الموضوع وحكاية آدم، وقد كون فكرة عامة عما حدث، ولكن ما شغل باله هو سر تلك الأصوات التي تأتي من الشقة. هل من الممكن أن تكون خيالات وأساطير من أهل الحي؟ بالفعل الخيالات يجب أن تدخل في صلب الحكاية، لكن ماذا لو كان هذا صحيحا؟ خرج الأب من المطبخ مندهشا وهو يرى مريم تنهض من المقعد وتجري ناحية غرفة النوم وهي تضع يدها على فمها وتبكي. لقد كان يشاهد بطرف عينيه من البداية ما يحدث في الصالة بين حسن ومريم، وكان يشاهدهما يتحدثان، ثم رأى حسن يغضب في الكلام ويهدأ ويتكلم مرة ثانية بهدوء، وعندما انتهى بكت مريم وقامت تجري. ماذا حدث يا حسن؟ قالها الأب بلهفة تشوبها الدهشة. فنهض حسن من المقعد وقال بأدب: آسف يا عمي، لكن يبدو أنني أغضبت مريم بكلامي، أنا في حالة سيئة وأعتذر مرة أخرى، سأحاول أن أطيب خاطرها عندما تهدأ. ماذا قلت لها يا بني؟ شرد بصر حسن للحظة وهو يقول: قلت لها كل شيء. الساعة 2:50 صباحا في ليلة السبت. لا يعلم أحد ما حدث، لكن سامح استطاع أن يجلس في غرفة النضجية الخاصة بالممرضين الذين يأخذون فترة العمل الليلي، وممرضة اسمها عزة تجلس أمامه وهي تعرض عليه ملفات وورق وصور وإشعاعات وتحاليل. إذن فقد أصبح آدم في آخر أيامه لا يملك السير على قدمه اليسرى ولا يرى بعينه اليسرى، وأصاب وجهه نوع من الجمود مع موجات بكاء بلا صوت أو تغير في وجهه. نعم، هناك تقارير عن حالة صوته التي تدهورت وأصبحت علامات استفهام، وكان هناك مشكلة بالأحبال الصوتية، ومجموعة الأطباء اختلفوا على التشخيص النهائي في تقاريرهم كما ترى يا سعد باشا. قالت عزة عبارتها الأخيرة وهي تعطي سامح مجموعة من الأوراق أخذتها من ملف في يدها، فأمسكها سامح وهو يراجعها، وعزة تقول: أثناء تنظيف غرفته بعد الاختفاء وجدنا ورقة مليئة بالشخبطة، وها هي. تناولها سامح وهو يتطلع لها بدقة. الورقة مليئة بالخطوط الكثيرة، لكن هناك مجموعة متشابهة من الخطوط، رسم مشابه لرسم السهم ومكرر 7 بشكل غريب، 3 بحجم صغير جدا تحت بعضهم وثلاثة آخرون بجانبهم أكبر منهم قليلا، وسهم وحيد بعدهم هو أكبرهم وأوضحهم. باقي الورق عبارة عن خطوط بسيطة ودوائر لا تشترك في شيء، إلا أن الممرضة قالت بحرج وهي تشير للورقة: دكتور عاطف عندما رأى الورقة قال بأن الدوائر تشير إلى أنه يفكر في طريقة لفعل شيء لكنه يفشل، وكل دائرة تعني أنه يحاول التفكير في نفس الشيء بلا جدوى. أما النقط المتناسقة فتعني أن عقله أصبح هادئا وأنه أخذ قرارا يريح باله. والأسهم يشيرون إلى أشخاص في حياته، إما يمثلون مثله الأعلى وإما يمثلون فشله. ما زلت أتذكر كلامه جيدا. أمسك سامح بباقي الملفات والتقارير حتى توقف عند صورة لآدم، شعر أسود، عيون واسعة، ابتسامة تظهر أسنان بيضاء. هذا هو آدم قبل ما حدث. ترى ما هو شكله الآن؟ نظر فجأة للممرضة وقال متذكرا: ماذا قلت لي عن الرجل الذي كان يزور آدم بانتظام؟ كلنا رأيناه، ولكنه كان دائما ما يخفي وجهه. حاولي أن تصفي لي طول جسده وتقاسيمه وما تذكرينه من وجهه. أخذت الممرضة تصف بيدها تكوينه الجسدي وبعض العلامات المميزة في جسده ومشيته وكل ما تتذكره عنه، ثم جلست مرة أخرى على مقعدها منهكة. انتظرت قليلا ثم قالت بأدب: سأغادر الغرفة الآن وأتركك على راحتك. أي شيء تحتاجه يمكنك أن تطلبني على هذا الرقم في أي وقت، وعندما تريد المغادرة أنت تعرف الطريقة كما اتفقنا. قالت الممرضة وهي تمد يدها مصافحة سامح الذي قام وهو يقول لها شاكرا: تلك الخدمات التي قدمتيها لي لن أنساها، أشكرك مرة أخرى. صافحته وغادرت الغرفة. فجلس سامح مرة أخرى وهو يشحذ تركيزه مرة أخرى ويمسك بالورق ليراجعه هذه المرة بتركيز كامل لدراسة حالة آدم النفسية بدقة. النهاية، الجزء الأول. النهاية هي أمتع جزء في القصة، ونهايتي هي اللون الرمادي، ألا تراه معي؟ الأحد 29 من الشهر 11 لعام 2009. ضغط سامح على جرس الباب، وقبل أن يكمل ضغطته انفتح الباب، فيبدو أن هناك من كان يقف خلفه. نظر فوجد شابا لم يتجاوز 20 ينظر له مستفسرا، فقال سامح: أستاذ محمد عبد الرحمن هنا؟ نعم، نقول له من يريده. سامح صبحي، مخابرات. بهت الولد للحظة ثم جرى لداخل الشقة، ومرت ثوان وسمع سامح من الخارج جلبة وأصوات نقاش واستنكار، ثم ظهر على الباب ثلاثة رجال يرتدون ملابس المنزل وعلى ملامحهم علامات الترقب. فقال أولهم الذي ظهر أنه نسيب للعائلة: تحت أمرك يا فندم، أنا ضابط شرطة، ماذا يحدث؟ في حين قال أكبرهم سنا بهدوء: تفضل يا سيد سامح. دخل سامح وهو ينظر في الأرض حتى أوصله الرجل الوقور للصالة، فجلس بها وجلس الرجلان على المقاعد، وأتى رجل آخر من مكان ما، فقال سامح: لقد أتيت اليوم بشكل ودي، فلا داعي للقلق. تبع تلك العبارة بأن أخرج كارني من محفظته وأعطاه للرجل الذي يجلس ويقول أنه ضابط الشرطة، والذي قال بعد أن نظر فيه بتمعن: أهلا بك يا سيد سامح. نادى الرجل الوقور والذي سنعرف أنه محمد عبد الرحمن على اسم فتاة، فأتت طفلة في الثامنة تجري، فنظر لسامح قائلا له: ماذا تشرب؟ كوبا من الشاي لو أمكن. فنظر محمد إلى الطفلة وقال: خمسة أكواب من الشاي يا هالة بسرعة. ثم عاد الرجل ينظر لسامح الذي قال شارحا: لا أريد أن أضعكم في موضع قلق كثير، جئت اليوم لأضع النقاط على الحروف، هل تعرفون قضية الجزار؟ نظر الرجال لبعضهم، ولكن تلك النظرة ليست نظرة اندهاش بل نظرة من يعلم بالاسم جيدا، فأكمل سامح: وبالطبع لو كنتم تعلمون بقضية الجزار ربما تعرفون أن أحد المجني عليهم كتب بدمائه آدم عاد، هل تمثل لكم تلك العبارة شيئا؟ بحق ظهرت ملامح الدهشة على وجوه الرجال الذين لم يتكلموا للحظات، حتى تكلم محمد في البداية قائلا: أولا قبل أي شيء، سألت عن محمد عبد الرحمن وأنا هو يا ولدي، وثانيا تقول قضية الجزار وهي قضية مشهورة جدا والجميع يعلم عنها، ولكن تقول آدم عاد، وبالتالي أنت تقصد ربط اسم آدم باسمي، أليس كذلك؟ كان سامح يستمع له بإنصات معجبا بصراحته، وبعد انتهائه قال: نعم ابنك آدم، هل ظهر بعد اختفائه؟ ماذا تقول؟ قالها أحد الرجال بينما ظهر التحفز مختلطا بالدهشة على باقي الوجوه، ولكن محمد عبد الرحمن قال: لا لم يظهر. هذا الرجل يكذب، قالها سامح في نفسه وهو ينظر لعين الرجل الضيقة التي تحمل لمعة ذكاء، فقال: آدم ما زال على قيد الحياة، أليس كذلك؟ لا نعلم، أجابه محمد بالعبارة الأخيرة، ثم تبعها بأن قال بسؤال: لكن لحظة، ما علاقة المخابرات بولدي؟ وثانيا ما علاقة ولدي بالجزار؟ آدم هو الجزار. انتفض الجميع في جلستهم، وظهرت الهمهمات وعبارات التعجب من الجميع، ولكن العجب أن محمد بالرغم من دهشته ولكن عينيه ما زالت تحمل شيئا ليس طبيعيا. ولكن أحد الرجال قال: ما هذا الذي تقوله يا حضرة الضابط؟ آدم قبل اختفائه كان يعاني من مشاكل بالحركة والرؤية وحالات من الهذيان، وأنت تتكلم عن قاتل محترف، فشل الجميع في ملاحقته. وأنت تتكلم عن قاتل محترف، فشل الجميع في ملاحقته كما عرفت من الصحافة. هنا قال الضابط: لم يفعل آدم هذا، لو كان هو الجزار كما تقول للانتقام. قال سامح العبارة السابقة وهو ينظر إلى محمد عبد الرحمن، والآخر ينظر له بغموض، في حين قال الأخير: هل تعرف أنه منذ أسابيع أخبرني أحد رجال الشارع الذي كان يعيش فيه ولدي أن هناك رجال من المباحث يسألون عن آدم؟ وقتها لم أفهم لماذا ولدي بالذات، وحتى الآن ما زلت لا أفهم، لكني تأكدت أن الجميع متأكد أن ولدي يقتل الناس ويأكل جثثهم بلا سبب، وتقول أنت إنه للانتقام. لو كان هذا فيلم من أفلام الدرجة الثالثة الأمريكية عندما يقتل الأشرار زوجة البطل وابنه ثم يعود البطل للانتقام منهم لكنت صدقتك، ولكن أنت تتكلم عن شاب تدمر نفسيا وعقليا وجسديا واحتمالات وجوده على قيد الحياة ضعيفة، ثم تقول ببساطة إنه عاد لينتقم. آدم ظلم في حياته، وأنا أعرف من هم الجناه، وأعرف من فعل هذا به وبزوجته. هب رجلان يقفان وشهق رجلا آخر، واتسعت عين الضابط. أما محمد فقد ارتسمت ملامح الغضب على وجهه وهو يخاطب سامح: ماذا قلت؟ قلت إنني توصلت لحل قضية آدم ومن فعل به هذا، ولكن آدم يسبقني إليهم قبل أن يقدموا للمحاكمة. آدم يقتلهم واحدا تلو الآخر، أما أنا فأريد لهم أن يقدموا للمحاكمة أمام الجميع ويحصلوا على جزاء فعلتهم. من هم من فعلوا بولدي وبتول ذلك؟ هم من قتلهم ولدك. ومن الباقي؟ كان محمد وسامح ينظر كل منهما للآخر، والعيون تلتقي في لمعة من الذكاء والمكر، واللحظات تمر، حتى قال سامح: من بقي يمكنني أن أجعله يشنق أمام الجميع وتعود كرامة ولدك مرة أخرى إليه، ولكن بالقانون. كل ما أريده أن أجده لأقول له أن يتوقف ويترك لي آخر مهماته لأقدمه أنا للمحاكمة. ما يفعله ليس انتقاما، بل هو خروج عن القانون. لو كل شخص آذاني أقتله بدون اللجوء للقانون فستتحول الدنيا إلى غابة. لم يرد محمد في البداية، ولكن غضبه قل وهو يقول بسخرية غير ظاهرة: هل اغتصب أحدهم زوجتك وقتلها يا بني؟ وهل ماتت طفلتك من الجوع؟ وهل عذبت أنت وظامك الجميع أياما هل فقدت عينك وقدمك وأصبحت مريضا نفسيا؟ أنت تتكلم من موضع قوة يا بني، فلن تفهم مشاعره. زرعت العبارة السابقة الشك في قلب سامح نحو والد آدم، وبالفعل استنكر الضابط كلام محمد مانعا إياه من الاسترسال. ولكن سامح قال: أنا متيقن أن آدم ليس على صلة بكم الآن، ولكن كنت أتمنى لو أجد خيطا أحاول منه منع آدم لتقديم آخر المتهمين للعدالة. نهض سامح بعد أن قال آخر عبارة، فنهض الجميع، ولكن محمد أجلسهم بإشارة من يده، ونهض هو كي يوصل سامح لباب الشقة. وعندما فتح محمد باب الشقة وأشار لسامح بالخروج بأدب، فجأة سمع سامح صوت الرجل وهو يقول له بصوت هامس هادئ النبرات: منذ أكثر من عام كنت نائما بفراشي أنا وزوجتي، وجدت من يفتح باب الغرفة بهدوء، ورأيته في الظلام يقترب من الدولاب ويفتح ويفتح أحد الأدراج التي يحفظ دائما نقودي بها، وأخذ من النقود 15,000 جنيها وترك الباقي، ثم نظر لي ولزوجتي قليلا لدقائق، وبعدها خرج من الغرفة لم أتكلم. ومنذ 6 أشهر دخل نفس الرجل الغرفة في الظلام وفتح نفس الدرج في الدولاب وأخذ مبلغ 30,000 جنيها وترك باقي النقود، وأخذ ينظر إلينا مرة أخرى ثم خرج. كان هذا الرجل يعرج وهو يسير. اسمع يا بني، لا أعرف كيف قلت لك هذا، ولكن أحلفك بالله لا تؤذي آدم لو شاهدته. كان سامح يسمع الكلمات السابقة وهو يعطي ظهره للرجل، ولكنه نظر له بعدها فوجد الدموع في عين الرجل. يا أستاذ محمد، ولدك لغز، لا أعرف هل أكرهه أم أتعاطف معه، أقتله أم أحميه؟ أنا أبحث عنه ولا أعرف ماذا سأفعل معه بعد ذلك، ربما هو يعرف. الاثنين 30 من الشهر 11 لعام 2009. هل أتى الليل؟ كم بقي يا ترى؟ ماذا سيحدث عندما يأتي؟ كلها أسئلة تدور في عقل حسن الذي جلس على مقعد في غرفته بجانب الفراش، واضعا قدمه أمامه في تلك الجلسة الأمريكية على طرف فراشه، ويرتدي منامته التي يظهر من عدم هندامها أنه يرتديها منذ مدة. أما لحيته النامية والهالات السوداء تحت عينيه فكانت تكمل المشهد الكئيب الذي رسمه حسن، ووجهه يحمل تعبيرا جامدا وهو يفكر منذ يوم كامل في كل تلك الأفكار الغريبة. يضحك في ساعة ويبكي في ساعة وينام في ساعة ويفكر في ساعة. مريم لا ترد على الهاتف منذ ذلك اليوم، وهذا واضح بالطبع لأنه حكى لها عن كل شيء. المضحك أنه حكى لها عن كل شيء لشعوره الغريب أنه سيموت يوم الثلاثاء. هل شعر من مات قبله بهذا الشعور؟ علي، لطفي، عمر، صابر. عمر قبل موته كان يطمئنه أنه لن يموت بتلك الطريقة القذرة ولن يسمح بذلك، ولسخرية القدر كان هو التالي. أما جلال فلم يتحمل الانتظار وانتحر في غرفته. لم يبقى إلا حسن كي يشاهد النهاية وتنغلق الدائرة إلى الأبد. ترى كيف سيقتله؟ هو اغتصب بتول، فكر قليلا ثم اتسعت عيناه قليلا وهو يتخيل ما سيحدث له، ثم غرق في ضحك هستيري وهو يتخيل ما سيأكله الجزار هذه المرة. أخذت نوبة الضحك ترتفع حتى سمع فجأة صوت جرس الباب، فأجفل للحظة وهو يتخيل أن من يقف على الباب الآن هو الجزار. شعر بتنميل في نصفه الأسفل وهو ينهض ببطء، ثم يسير مترنحا إلى باب الشقة وينظر عبر العين السحرية. سامح، نظر مرة أخرى ثم فتح الباب، ليظهر سامح بالفعل على عتبة الباب ينظر له بهدوء. ألن تدعوني للدخول؟ أشار له حسن بالدخول فتبعه سامح حتى جلسا في الصالة. الجميع يقول أنك قمت بأجازة عاجلة لسفرك لبلدتك كي تحضر جنازة خالك. لم أصدقهم وأتيت لك لأفتح معك الموضوع، فلا وقت لدينا. كان حسن يجلس فاردا يديه ينظر نظرة خاوية لسامح وكأنه في حالة من غياب الوعي. هل تنتظر النهاية؟ ضاقت عينا حسن وهو لا يرد، فأكمل سامح: هل تنتظر آدم؟ اتسعت عيناه وارتفعت حواجبه بدهشة. آدم محمد عبد الرحمن وزوجته بتول وابنتهما نور، هل تتذكر هذه الأسماء يا صديقي؟ زاغت عينا حسن وهو ينظر حوله بعدم فهم، وتسارعت أنفاسه، فقال سامح بنفس هدوئه: عندما اتصلت بي يوم وفاة عمر شعرت أنك تلجأ لي لأنك تعرف أنني سأصل للجاني، ولكنك خفت أن أعرف الحقيقة، لذلك كنت في حيرة من إخباري أو تركي لأسير في طريقي حتى أصل للجزار، ولكن في طريقي إلى الجزار مررت بك يا حسن. اعتدل بجسده أكثر على مقعده متحفزا وهو يقول والغضب يظهر على وجهه: قابلتك أنت وأصدقائك يا حسن، قابلت آدم الذي جعلتموه يصاب بالجنون بعد فقد عائلته، قابلت جثة فتاة تم اغتصابها وإلقاؤها في الطريق وكأنها حيوان نافق، قابلت طفلة صغيرة ظلت تصرخ من الجوع تنتظر والدتها لتأتي إليها حتى صعدت روحها إلى الله، قابلت وجهك الآخر يا حسن وقابلت الوجه الآخر لآدم، أنتما الاثنان كنتما وجها لعملة واحدة، أنت ذو وجهين، وجه الوحش الدنيء المغتصب الذي لا يعرف رحمة يتسلى بعذاب الآخرين وقتلهم، ووجه الرجل الوقور الطيب الذي يعمل بوظيفة مرموقة وسيتزوج فتاة من عائلة محترمة ليكون أسرة سعيدة، أما آدم فوجهه الطبيعي كان الشاب ذو المستقبل المبهر والزوجة الحسناء والعقلية التي يحسده عليها الكثيرون، ووجهه الآخر هو الجزار يأكل لحم من أكلوا لحمه قديما، ألم تفهم يا حسن لماذا يفعل آدم هذا؟ هو يعتبركم أكلتم لحم أسرته وهو يأتي ليأكل لحمكم، لقد حولتم آدم لجزار، مريض نفسي يتمتع بأكل اللحم البشري ولا هدف له في الحياة سوى أكلكم، من منكم المذنب؟ أنتم الذين قتلتم عائلته واغتصبتم زوجته وقضيتم على عقله، أم هو الذي يأكل أجزاء من لحمكم ويترككم لتموتوا وأنتم تقضون أصعب لحظاتكم وآخرها؟ من منكم يجب أن يحاكم أولا؟ هدأت أنفاس حسن قليلا، ولكن ظل صدره يعلو ويهبط وهو ينظر لسامح الذي أخذ هو أيضا ينظر له بتحد، وفجأة قال حسن غاضبا: ماذا تريد مني أنت أيضا؟ قالها ونهض فجأة وهو يقترب من سامح الذي نظر له كما هو ولم يتحرك من مكانه، وحسن ما زال يقترب ويقول ونبرة صوته تعلو أكثر: هل تريد أن تحاكمني قبل أن يأتي الجزار؟ هيا تعال لتأخذ حقك مني أنت أيضا، فكل رجل الآن يرى أنه يجب أن يأكل قطعة من جسدي، هيا تعال. كان حسن قد اقترب جدا من سامح، وفجأة نظر حسن على يساره فوجد منفطة ضخمة موضوعة على منضدة صغيرة، فمد يده بسرعة وهو يقول بغضب: هيا لتأكلني. أمسك حسن المنفضة ورفعها وهو ينظر ناحية سامح الذي يجلس أمامه، ولكنه لم يجده في مكانه، فتراجع برأسه فشعر بأن رأسه يصطدم بشيء معدني، ويد قوية تمسك يده التي تحمل المطفأة، نظر بطرف عينه فوجد سامح يقف ببرود وراءه يحمل مسدسا صغيرا من نوع لاما ويلصقه بمؤخرة رأسه، ويده اليسرى تمسك يد حسن، وبنبرات هادئة قال سامح: لا تحاول أن ترتكب حماقة يا هذا، فأنا لست طفلا لتحاول أن تقتلني بمنفضة سجائر، أنصحك بالجلوس الآن قبل أن أتعامل معك. ترك حسن المنفضة تقع من يده وهو حذر جدا من فوهة المسدس التي تضغط بشدة على مؤخرة رأسه، دفعه سامح ليسقط على وجهه على المقعد، في حين أعاد سامح وضع إبرة الأمان للمسدس وهو يقول: اسمع يا حسن، برغم ما فعلته مع آدم وما كنت ستحاول فعله الآن، فمهمتي هي الحفاظ على حياتك غدا من الجزار. ضاقت عيناه وهو يكمل كلامه بنبرات خافتة ويقول: سأحافظ على حياتك غدا لتبدأ محاكمتك بعدها على الجريمة التي ارتكبتها منذ عامين. لا تحاول الهرب، لأننا لن نشغل بالنا بتتبعك، بل سنترك المهمة للجزار، وعندها سيريحك هو نهائيا. أمامك خياران، إما الجزار وإما نحن. غدا سنقوم بعمل كمين للجزار، وستكون أنت الطعم يا صاحبي، ولا تخف، سننقذك منه، ولكن بعدها ستقدم للمحاكمة، لأنني سأبلغ عنك، وسيفتح تحقيق موسع عما حدث قديما، ويعاقب كل من أخطأ مثل خطأك يا حسن. بعد أن قال عبارته غادر سامح الشقة، ولكن قبل أن يغادرها نظر خلفه وهو يفتح الباب وقال مخاطبا حسن: على فكرة، أنا أعرف أنك من كنت تزور آدم في المستشفى بانتظام. كنتما تنظران لبعضكما بدون أن ينطق أحدكما. الجلاد ينظر في عين الضحية، ولكن الضحية بنظراته يقول لك إن موعدك قادم. أعرف شعورك يا حسن، وأعرف فيما كنت تفكر وأنت تتخفى لتقابله بانتظام. كنت تريده أن يثور، أن يتهمك، أن يقتلك، ولكنه كان ينظر لك فقط. كان يقتلك كل يوم بنظراته. لقد راقبته وهو يتحول للجزار يا صديقي، وها هو قادم غدا ليزورك هو مثلما كنت تفعل معه في المستشفى. إلى اللقاء في الغد يا حسن. ثم خرج وأغلق باب الشقة، تاركا حسن ينظر بدهشة للباب المغلق. وفجأة رفع حسن رأسه وهو يصرخ بصوت عال والدموع تنساب من مقلتيه. النهاية، الجزء الثاني. الثلاثاء 21 من الشهر الأول لعام 2009، الساعة 1:50 ظهرا. خرج سالم من مكتبه وهو يتلفت حوله، يحمل الخطاب الذي وصله وكتب عليه من الخارج إلى السيد أبو وافي. كان قد استلمه من زميلته في الجريدة منذ دقيقة واحدة، وعندها استأذن لدخول الحمام، وها هو يسير حتى وصل إلى الحمام، فدخل إحدى الدورات الخالية وأغلقها على نفسه، ثم فتح الخطاب بعد أن مزق جزءا من الظرف. أخذ يقرأ الكلمات التي كتبت بخط صغير نضيد: لا أعرف متى سيصلك هذا الخطاب. أنت تعرف الآن أنني أنا الجزار الذي تبحث عنه. صحف كثيرة تكتب عن أخباري، ولكن مقالاتك أنت هي التي تحمل الحقيقة. وصلتني رسالتك التي بين السطور عندما عرضت الضابط الذي شنق نفسه فجأة، مما يعني أن هنالك من يقودك ويريد أن يقول لي إن أحد أهدافي مات منتحرا. والآن رسالتي للشخص الذي يقودك هي أن الوقت فات بالفعل، والدائرة قاربت على الانتهاء بسلام بدون أضرار للأبرياء، فاتركني لحالي. أما عن النهاية لكل ما حدث فستراها يوم الثلاثاء، نهاية القصة الطويلة التي بدأت منذ عامين. النهاية هي أمتع جزء في القصة، ونهايتي أنا هي اللون الرمادي. ألا تراه معي؟ أنهى سالم الخطاب، وقد شعر لأول مرة في حياته أنه مراقب. لقد عرف الجزار أنه على علاقة بشخص ما يأمره بطرق كتابة المقالات. هل سيقتله مثلهم؟ عند هذه الفكرة ارتعدت فرائصه، وهو يتخيل نفسه في موضع كل من كتب عنهم في مقالاته، ثم تذكر ما يجب أن يفعله، فأخرج هاتفه المحمول وطلب رقم سامح، وعندما رد الأخير قال بفزع: سيد سامح، انجدني، الجزار أرسل رسالة أخرى. سامح أنهى شرحه للضباط وبجانبه جلس رجل وقور يرتدي بذلة عادية ويستمع له بتمعن لا يعلق على أي من كلام سامح، مما جعل الضباط لا يفهمون سبب وجوده. 7 ضباط، منهم 3 من الشرطة و2 من مباحث أمن الدولة، وضابط آخر يرتدي ملابسا مدنية غير معروف انتمائه لأي جهة. وعلى مقعد آخر جلس رجل يرتدي بذلة أيضا، ولكن هذا الرجل كان يناديه سامح باسم الدكتور ميلاد. بعد انتهائه من الشرح انتظر الأسئلة، فقال أحدهم: لماذا سننتظر حتى يدخل آدم حجرة حسن ثم نقبض عليه؟ يمكن بمجرد دخوله الشارع نفسه أن تقبض عليه القوة التي تنتشر حول الشارع. لسببين: أولا لأننا لا نعرف طريقته في دخول المنازل، وبالتالي من الممكن أن يلاحظ تمركز الأعداد ليلا بطول الشارع الذي يقع فيه منزل حسن ويمكنه الهرب. ثانيا لأن آدم يعلم مسبقا بأننا نعد له كمينا الليلة في شقة حسن، وبالتالي فكل خطواته قبل الدخول لغرفة حسن هي ألغاز وتوقعات بالنسبة لنا، فلا نريده هو أن ينصب لنا كمينا وننشغل نحن بطعم ما ونترك حسن في وقت من الأوقات. قال أحد الضباط: إذن الخطة سهلة جدا وبسيطة، وهي أنه بمجرد دخول آدم لغرفة نوم حسن يتم مهاجمة الغرفة. لا مشكلة، ولكن لما التحذير الدائم من موضوع العقاقير هذا؟ أتركك لتسمع رأي الدكتور ميلاد في موضوع العقاقير. تنحنح الدكتور ميلاد وقال شارحا: آدم بطريقة ما لا نعلمها توصل لتعلم كيفية استخدام العقاقير المهلوسة والمواد المخدرة، ولا نعلم عن قدراته سوى أنه استطاع استخدام المورفين بدقة وبجرعات مناسبة لكل حالة قتل، وفي بعض الحالات استخدم أميتال الصوديوم لاستجواب المجني عليه. ومن علمه استخدام تلك المواد علمه طريقة التعامل مع المريض الذي يتعاطى أميتال الصوديوم حتى يأخذ منه الإجابات. من الممكن أن يستخدم أي عقار سواء أكان مخدرا أو ساما، فربما يستخدم الـ LCD الذي يدخل متعاطيه في نوع من غياب الوعي، فيصبح كتلة من الأفكار الغريبة والخيالات التي تصل لمتعاطيها بالإقدام على الانتحار بسهولة. وربما يستخدم عقار المسكالين الذي يسبب هلوسات لا حصر لها تنتهي غالبا بالوفاة أو الخوف من استخدامه لمواد سامة يتأثر بها الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي أو الجلد. لذلك وجب التحذير من إطلاق الطلقات المخدرة عليه بسرعة بمجرد مشاهدته، لأننا لا نضمن ما يمكن أن يفعله لو اقترب أحدكم منه. ألم تقل يا سيد سامح إنه يعرج بقدمه اليسرى؟ رد سامح: ليس معنى عرجه أنه سيكون لقمة سائغة، فهو قد قتل 4 رجال من جهة أمنية واستطاع التغلب عليهم والهرب منا بسهولة، ولذلك يجب أن نظل متأهبين طوال فترة الكمين. هز الرجل رأسه بالموافقة ثم قال سامح: نلتقي الساعة 8 مساء ويبدأ الكمين في التمركز حول المناطق التي اتفقنا عليها من الساعة 9، ونحن سنتمركز في شقة حسن من 10 تماما. حياه الرجال وانصرفوا، وانصرف معهم الطبيب والذي شكره سامح على حسن متابعته للحالة النفسية لآدم والمعلومات التي أمده بها. غادر الجميع الغرفة وبقي الرجل الوقور بجانب سامح الذي التفت إليه بأدب وهو يقول: أشكرك يا سيادة اللواء على الصلاحيات التي منحتها لي. تلهد الرجل وهو يقول لسامح بصوت خرج عميقا: الأهم من ذلك أن تبدأ سلسلة تحقيقات موسعة داخل الإدارة يقودها رجال شرفاء من رجالنا، كي يظهر الفاسدون على السطح ويتم التعامل معهم بأسرع الطرق. لقد قرأت أسماء الضباط الذين رشحتهم لتولي التحقيقات غدا، وعند الليلة تنتهي مهمتي في إدارتكم، وآسف إن كنت تدخلت فيما لا يعنيني. ابتسم الرجل الوقور: يا سامح، في كل جهاز أمني تظهر فترات من تفشي الفساد في أرواح بعض رجاله، ولكن يحين الوقت الذي تعود يد الوطن لتقتص من هؤلاء الفاسدين لمصلحة الشعب، وأنت بما كشفته لرجالنا الشرفاء من معلومات سلمت لهم رقاب هؤلاء من باعوا ضمائرهم من داخل الإدارة. وما لا تعرفه أن هناك مجموعة من الضباط داخل الإدارة قد تقدموا من شهر ونصف بشكهم في بعض زملائهم الذين يستخدمون أساليبا غير مشروعة، وكانت الجهات العليا تتجهز في سرية لبدء التحقيقات، ومعلوماتك كانت الورقة الأخيرة التي ضمها الرجال لتبدأ التحقيقات. ابتسم سامح وقال باحترام مشوب بالإحراج: لي رجاء عند سيادتك، وهو أن يتم مراعاة الحالة النفسية التي وصل إليها آدم والتعامل معه من منظور المرض النفسي في البداية. سنجعل كلامك في حسباننا يا سامح، بمجرد أن يتم القبض عليه الليلة تحت قيادتك سيتم التعامل معه بكل احترام، وفي نفس الوقت سيصدر أمر الاستدعاء لحسن لاستجوابه في التحقيقات التي ستبدأ غدا. نهض سامح وهو يصافح الرجل وقال بأدب: سعدت بالتعامل معك يا سيدي، وأرجو أن تبلغ تحياتي للسيد. الساعة 10:30، الشارع الطويل الذي تقع فيه العمارة التي يسكن بها حسن والذي يمتلئ بمحلات الملابس والمطاعم والمكتبات كان في حالة من الاستقرار في حركة البيع والشراء. لو سرت بنظرك في الشارع ستجد كل شيء في مكانه، ربما لن تلاحظ ذلك البائع الشاب الذي يجلس أمام محل الملابس الذي يعمل به ويمسك علبة بلاستيكية من الكشري يأكلها بنهم وهو ينظر على المارة ليسلي نظره. ربما لن تلاحظ الميكانيكي الجديد الذي انكب على سيارة يعمل بها بكل همة ويتكلم مع صاحبها أثناء العمل. لن تلاحظ هذا الشاب الذي يطل من إحدى شرفات الشارع وهو يدخن السجائر، وهذا الشاب الذي يمسك بمجلة هزلية يقرأ فيها. أما الشاب والفتاة الجالسان على أحد المقاعد الحديدية المنتشرة على الرصيف المقابل في آخر الشارع يتكلمان همسا، وعين كل منهما في عين الآخر بشوق، وهذا الذي يربط يده اليسرى ويتحدث في الهاتف بغضب وهو يتكلم عن انتظاره للمعلم شوقي كي يأتي في الميعاد ولكنه تأخر إلى الآن. كل هؤلاء وغيرهم لن يتوقع أحد أنهم أفراد الكمين الميداني الذي يندس وسط أهالي الشارع بطريقة طبيعية. يبدو أن الجزار الليلة سينتظره الكثيرين. الساعة 11، نظر الضباط الثلاثة إلى بعضهم ثم لسامح الذي خاطب حسن الذي يقف أمامه بمنامته قائلا: أنت ستدخل لتنام الآن بطريقة طبيعية وتغلق عليك الباب وتغلق أضواء الشقة كما قلنا ثم تنام، ولك اختيار الطريقة التي تنام بها. إذا أردت أن تغط في النوم فهذا يرجع لك، أو إذا أردت أن تكون متيقظا فهذا اختيارك أيضا. المهم أنك ستغلق باب الغرفة عليك، وببساطة عندما يدخل الجزار الشقة ويتجه لباب الغرفة ليفتحه سيجدنا نحن نفتح الأضواء وبسرعة نطلق عليه الطلقات المخدرة. غرفتك من الداخل بلا نوافذ، فنحن نضمن إذن أنه لن يدخل لك قبل أن يمر من الصالة أولا والطرقة، وبالتالي سنراه نحن على ضوء الحمام المضاء بطريقة طبيعية حيث أنه يعطي إضاءة خافتة تنير لنا باب الشقة الرئيسي ومدخل غرفة النوم. نحن سنكون موزعين رجلان في كل غرفة، أنا وهذا سنكون في تلك الغرفة ونحن نفتح بابها ونظلمها كي نرى على الضوء الخافت، وهذان الرجلان سيجلسان في غرفة الصالون وستكون مظلمة أيضا. وعند مشاهدة الجزار نخرج بهدوء ويضغط الرجلان في غرفة الصالون مفتاح الإضاءة وينهالان عليه بالطلقات، ونحن في نفس التوقيت نضغط زر الإضاءة، وعندما يسمع الكمين صوت الطلقات فإن الكل يتجهز وينتقل الكمين من حالة الخمول والمراقبة إلى حالة التأهب كخط دفاعي في حالة هروبه، وباقي الضباط سيصعدون إلى هنا سريعا لمتابعة القبض على الجزار. كل ما سبق كان ينزل على أذن حسن وكأنه لا يفهمه، وتعبير اللامبالاة يرتسم على وجهه مختلطا بتعبير ينم عن إجهاد. في النهاية هز حسن رأسه وقال بأنه سيدخل لينام، في حين توزع سامح والباقون على الغرف، والأخير يشدد عليهم بعمل آخر اتصال الآن بضباط الكمين الميداني، ثم إغلاق هواتفهم المحمولة واللاسلكي حتى القبض على الجزار. وبالفعل تمركز الجميع في جهاتهم. الساعة 1:15، الشقة هادئة الأصوات خافتة الإضاءة، وما زال الرجال يجلسون في أماكنهم متحفزون يمسكون بالمسدسات وعيونهم على الممر الموصل لغرفة حسن. لماذا تأخر الجزار كل تلك الفترة؟ هل سيأتي أم أنه سيؤجل حكم الإعدام اليوم؟ الأفكار تتصارع في مخيلة الرجال وهم ينتظرون الجزار، ولكن فجأة ظهر جسد في الطرقة وانقطعت الإضاءة عن الشقة وغرقت في ظلام دامس. هب الرجال من أماكنهم وكل منهم يتحسس الحائط الذي يحتوي على زر الإضاءة، حتى وصل أحدهم إليه فضغط عليه ولكن لم يستجب. أخذ يضغط بلا فائدة وهو يقول بصوت هامس يسمعه الجميع: لقد قطع أحدهم الكهرباء عن الشقة. توقف الجميع في أماكنهم وبدأ الكل في إخراج هواتفهم المحمولة ليستخدم ضوءها، ولكن صوتا ما جعلهم يتحفزون صوت خطوات تدق على الأرض. صوب أحدهم مسدسه وحاول أن يتخيل مكان وجود صاحب الدقات من خلال الصوت، ولكنه فشل في تحديد المكان. فجأة صوت زجاج يتهشم. لقد حضر الجزار، قالها أحد الضباط الذين كانوا يعلمون أن علامة وجود الجزار في المكان هو تحطيمه للمرايا. صوت زجاج آخر يتهشم. كيف يعرف هذا الرجل طريقه وسط الظلام؟ كان أحد الرجال قد أخرج هاتفه وعن طريق الضوء الصادر منه بدأ يحركه في اتجاه الصالة كي يلتقط الموجودات، ثم ظهر ضوء آخر من هاتف آخر، ثم ضوء ثالث لتظهر صورة مشوشة للصالة. لحظة، تسمر الجميع وهم يشاهدون على ضوء هواتفهم الجزار يقف يمسك سكينا وينظر إلى مرآة كبيرة معلقة في أحد الأركان تعتبر كقطعة فنية مكملة لديكور الصالة. كان ينظر للمرآة ويرى انعكاسه بها. ارتفعت فوهات المسدسات تصوبها ناحية الجزار، ولكن صوت سامح الذي جاء بقوة ليقول أنزلوا المسدسات جعل الجميع يتسمر في مكانه. الإضاءة الخاصة بالهواتف صغيرة لا تظهر مساحة كافية من الجزار، ولكنها تظهر شكله الخارجي وظهره الذي يديره إليهم وهو ينظر للمرآة. اقترب سامح وهو يحمل أحد الهواتف قليلا من الجزار والذي كان يبعد عنه بحوالي 6 أمتار. تكلم الجزار بصوت خفيض مبحوح موجها حديثه للمرآة قائلا: ياه، بعد كل تلك الأيام نعود لنلتقي من جديد يا حسن. توقف سامح عن السير وهو ينظر لظهر الجزار الذي التفت ببطء ليواجه سامح الذي سلط ضوء الهاتف على وجهه. وجهه يظهر ببطء في الإضاءة الزرقاء. إنه حسن. لم يظهر على سامح أي تعبير، في حين قال حسن: سيد سامح، طوال تلك الفترة وأنا أنتظر مقابلتك هلا عرفتك على نفسي؟ أنا آدم محمد عبد الرحمن سابقا، والجزار حاليا. أخذ يقهقه عاليا وهو يترنح ويقول وهو يشير لسامح: كنت تحاول منعي يا سيد سامح طوال تلك الفترة ولكنك فشلت، أليس كذلك؟ اعترف بفشلك، وها أنا أمام صديقي القديم حضرة الضابط حسن. قالها وهو ينظر إلى المرآة بغل وهو يترنح، ثم يخاطب المرآة بنفس الصوت المبحوح قائلا: ألا تريد أن تلقي علي التحية يا حضرة الضابط؟ أم أقول كما يقول الناس في الشوارع يا باشا؟ فجأة تغير وجه حسن وهو ينظر للمرأة، ليظهر انعكاسه وهو ينظر بفزع، وسمع الجميع حسن وهو يقول بصوته الطبيعي: ماذا تريد مني يا آدم؟ أنا لا أريد الموت. تغير وجه حسن مرة أخرى ونظر بسخرية للمرأة وقال بصوت مبحوح: لا يا صديقي، أنا لن أقتلك، فأنا لست بقاتل مثلك، أنا فنان. قالها وأخذ حسن يضحك ويضحك حتى وقع على ظهره من الضحك، ثم نهض بصعوبة وهو يقف أمام المرأة مرة أخرى. نعم، الصديق الوحيد والزائر الغريب. منذ شهر يناير عندما طلب زيارته أول مرة وآدم لم يقبل، وبعد إلحاح غريب استطاع أن يدخل غرفته الخاصة بصحبة الطبيب وممرضة أخرى، وكل ما فعله آدم النظر لدقائق لرجل والرجل ينظر إليه وكأنهما يتقابلان أول مرة. هذا ما قالته الممرضة التي حضرت اللقاء. ثم انتهت الزيارة وخرج الرجل، لكنه عاد مرة أخرى بعد أيام، ولكن هذه المرة كانت الممرضة فقط في صحبتهما، وظل ينظران كل منهما إلى الآخر حوالي ربع ساعة، وانتهت الزيارة أيضا. وفجأة بدون سبب أصبح هذا الرجل يزور آدم بصفة منتظمة كل يوم ثلاثاء أو أربعاء من كل أسبوع، مما يجعلني أعتقد أن هذا الرجل أجازته من عمله يوم ثلاثاء أو أربعاء، وأصبحت الزيارة تتم في غرفة آدم بدون حضور أحد، وتظل الزيارة من 10 دقائق إلى ربع ساعة ويخرج الزائر. حاول الأطباء معرفة ماذا يحدث بالداخل، ولكنهم تواصلوا لشيء واحد: هذا الزائر يدخل ويظل الاثنان ينظران كل منهما للآخر طوال فترة الزيارة، ثم يخرج الرجل. لن يفوت أسبوع واحد بدون زيارة هذا الرجل لآدم حتى يومنا هذا. الشيء الذي يجعلك تشكين أن هذا الرجل دائما ما يرتدي قبعة ونظارة شمس في كل زيارة، كأنه يتعمد ألا يتعرف عليه أحد، فقط هو يخلعهم وهو بالداخل ويرتديهما قبل خروجه. آدم كما اتفقنا أن نسميه اختار هذا الوقت لأنه مر بتجربة عنيفة جدا في مثل هذا الوقت، ولذلك هو يعيد تجربة مشابهة لها عندما يحين كل ثلاثاء من كل أسبوع، وكأنه يحيي ذكرها، المرايا التي يكسرها قبل ارتكابه الجريمة. هذا تعبير عن خوف آدم من رؤية وجهه في المرآة، وهذا لغز يشغلني، فلماذا يخاف أن ينظر لوجهه في المرآة؟ يمكننا أن نضع احتمال أن وجهه يحتوي على تشوه يخشى رؤيته في المرايا، ولكن ارتكاب الجرائم في توقيت واحد وزمن واحد يجعلني أميل إلى وجود شخص لا يريد